السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى في دراسة أحداث العام التاسع من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا العام هو أخصب الأعوام للدعوة الإسلامية، فهو يسمى عام الوفود. وهذا العنوان الذي يعطيه العلماء، علماء السير والمغازي، لهذا العام عام الوفود، يدلك دلالة واضحة على انتشار دعوة الإسلام على وجه لم تعرفه من قبل في العام التاسع. فهو عام الوفود وعام السرايا، وبعض السرايا التي حدثت في هذا العام إنما بعثت خصيصا لكسر الطواغيت من الأصنام والأوثان، كما رأينا بعضها في العام الثامن. وهو عام علت فيه كلمة الإسلام حتى عمت جل أمصار الجزيرة العربية، لم تبقى إلا بعض القبائل وبعض القرى كالجراذيم تختبئ في جحورها، وكالبوم وكالهوام تختبئ في أوكارها. سرعان ما سيقضي الإسلام على تلكم الأوكار. إذن فهو عام خصب حيث الدعوة الإسلامية، ولكنه عام جذب، فهو أشد الأعوام جذبا التي مرت على المسلمين، عام قيض وعام حر شديدين. وقد رأينا من كان معنا في المجلس الأخير أن أحداث العام الثامن انتهت بغلاء الأسعار، وما غالت الأسعار إلا لقلة الثمار، فاستأذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام كي يسعر لهم، أي يضع لهم سعرا محدودا لا يتجاوزه البائع، فأبى ذلك وقال إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر. فأهم أحداث هذا العام أنه عام آخر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، الغزوة 29 التي خرج فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا وهي غزوة تبوك، كانت في رجب. وإنه أيضا كثرت فيه الوفود، فهو عام الوفود كما أسلفنا. والوفود بدأت بقلة بعد صلح الحديبية، بدأت بقلة، جاء الأشعريون في العام السابع، جاء وفد دوس أيضا في العام السابع. بدأت الوفود بقلة بعد صلح الحديبية وكثرت بعد فتح مكة وخاصة في هذا العام، وهي كثيرة جدا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يحج بالناس هذا العام في العام التاسع، ولم يخرج هو للحج. فقد تتساءل لماذا لم يخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الحج هذا العام؟ هناك سببان، أحدهما هذا ما أذكره الآن، وهو أنه عام الوفود، يأتي الوفود من كل مكان. وسترى أن أهل المغازي والسير ذكروا أن من الوفود، أن عدد الوفود إلى المدينة في هذا العام إلى غاية حياة آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فاق 70 وفدا، 70 وفدا جاءوا إلى المدينة. فتصور لو جاء الوفود يبايعون رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ينصرف إلى حج، فهنا يشق عليهم، يأتون إلى المدينة فلا يجدوه. فأبى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحج العام التاسع، وأمر أبا بكر أن يحج بالناس حتى حج هو عليه الصلاة والسلام حجة الوداع في العام العاشر. والسبب الآخر أيضا لا نهمله وهو أن المشركين ما زالوا في الجزيرة العربية مأذون لهم بالحج، مأذون لهم بالعمرة، كانوا يحجون. فهؤلاء كما وصفهم الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفير وتصفيق، وكانوا يطوفون بالبيت عراتا. فرسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان ليذهب إلى ليحج بحضرة أمثال هؤلاء، فأمر أبا بكر أن يحج بالناس ويؤذن في الناس بأنه لن يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وشرعت حينها أشهر التسيير، قل سيحوا في الأرض أربعة أشهر، يعني سيرهم الله سبحانه وتعالى أربعة أشهر في أيديهم المشركون. فتلاحظ أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما حج إلا بعد أن طهر الكعبة من تلك المناظر القبيحة. زد وهذا الأساس أنه كان ينتظر الوفود لكثرتهم، يعني كانوا يتوافدون كما سنرى كالسيل العارم. المهم نحن لن نتطرق طبعا إلى جميع هؤلاء الوفود لأنهم كثيرون، لكن سنتطرق إلى سنقف إن شاء الله تعالى مع الوفود التي لهم بصمة في السيرة النبوية، يعني لهم أثر. ترى مثلا يذكرون في كثير من الأحاديث، يذكرون في القرآن الكريم، مثلا إذا فسرت آية تجد أن هذه نزلت في وفد كذا وغيرها. سنتطرق مثلا سنتأمل جلسة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع وفد عبد القيس، جلسته عليه الصلاة والسلام مع وفد نجران النصارى الذين ناظرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، مع وفد تميم، مع وفود اليمن المتكاثرة، كذلك وفد بني حنيفة وأمثالهم ممن قلت لهم بصمة ولهم أثر، تركوا أثرهم في السنة، تركوا أثرهم في تفسير القرآن. إذن كذلك في هذا العام، هذا الحدث الثاني، قلنا آخر غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام تبوك، ثانيا كثرة الوفود، ثالثا العام، هذا العام هو بعث سبع سرايا، بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام سبع سرايا مهمات، من بينها سرية جرير بن عبد الله البجلي، وهذا سنقف كيف ترى الإنسان سبحان الله بمجرد إسلامه يعمل، بمجرد الإسلام يعمل كما رأينا في أحداث الأخيرة، بمجرد أن أسلم أبو محذورة في ذلك اليوم صار مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، فكذلك هذا سنرى أنه بمجرد إسلامه قاد سرية، كذلك سرية قطبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، سرية عيينة بن حصن الفزاري، هذا أسلم قبل شهرين أو ثلاثة قاد سرية أيضا، وسرية الضحاك بن أبي سفيان الكلابي، سرية علي بن أبي طالب إلى طيء، وسرية علقمة بن مجزر، وسرية خالد لهدم اللات بعد غزوة تبوك، يهدم اللات وما أدراك ما اللات. في هذا العام أيضا ظهور شيء جديد لم يكن من قبل، وهو إرسال السعاة، السعاة الذين يجمعون الزكوات، يذهبون إلى شتى الأمصار وشتى الأقطار حيث دخل دين الله سبحانه وتعالى فيجمعون الزكوات. وهذا العام حج أبي بكر الصديق بالناس وعلي بن أبي طالب معه، وفي هذا العام وللأسف توفيت بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. وفي هذا العام ونختم، ربما نختم بهذا الحدث عامنا هذا ببشرى، وهو وفاة رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. فكيف بدأ العام؟ نبدأ الآن إن شاء الله في سرد وتفصيل ما أجمل مع إضافات لأمور تتعلق بحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام الخاصة، كيفية دعوته، كيفية نصحه، كيفية إرشاده، بعض الأمور المتعلقة بجوانب حياته عليه الصلاة والسلام ودعوته. بداية هذا العام نبدأه من حيث انتهى، فبعد أن رجع رسول الله عليه الصلاة والسلام من سفره الطويل دامت قرابة ثلاثة أشهر، يعني خرج في عاشر من رمضان عاد في أواخر شهره القعدة، فتلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام أطال الغيبة في هذه المرة قرابة ثلاثة أشهر، وأزاح عندما وصل إلى المدينة، رأينا كيف أزاح ما به من تعب، بماذا؟ بقرة عينه وولده إبراهيم الذي ولدته له ماريا القبطية، فأراد الله عز وجل أن يمتعه، ولكن أراد الله أن يمتعه بأكثر من ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام يمتعه الله بأحب شيء إلى قلبه أعظم من الأولاد وأعظم من أي شيء تشرئب له أعناق العباد، ألا وهو الوفود. الله هذا ما كان يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن يأتي الناس ليسمعوا كلام الله، يسمعوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فينقلوها إلى أهاليها. في هذا العام تحولت المدينة النبوية إلى عاصمة تزينت بالتائبين، وتزخرفت بالمهتدين، وازدحمت بالمبايعين، يعني وفد وراء وفد، وفد وراء وفد، وكان كل يوم يمر يدني الجاهلية من نهايتها، يعني خلاص أجل الجاهلية قد اقترب، يعني صارت كما نقول العد التنازلي للجاهلية، كل يوم يمر فالجاهلية على وشك أن تنقضي مدتها وتنتهي عدتها. فيعود كان يعود كل وفد إلى دياره فيحطم الأصنام ويحطم الأوثان ويكسر أعلام ويحرق أعلام الجاهلية ومعالم الوثنية، إلا من بقي على عناده، بقي بعض الناس على عنادهم وموعدهم بعد أشهر، مثل ثقيف. غزوة الطائف رأينا أنه شارك في غزوة الطائف، حارب الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة هوازن وثقيف، هوازن جاءوا تائبين، ثقيف ظلوا مستمسكين معاندين، وغرتهم تلك الأسوار وغرتهم تلك الحصون التي كانوا بها متحصنين. فتلاحظ أنهم ظلوا على عنادهم، بل أقول لك قد بلغ بهم عنادهم إلى ارتكاب جريمة عظيمة، كما يروي لنا ذلك ابن إسحاق رحمه الله تعالى في سيرته وغيره بسند حسن، أنهم قتلوا رجلا سيدا، ربما تقول عبد رجل عبد، لا رجلا سيدا وجيها، أي له مقام عظيم في قومه، لا لشيء إلا لأنه قال ربي الله، لأنه أسلم واتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل اسمه تردد معنا في مناسبات سابقة، إنه عروة بن مسعود الثقفي. فهذا الرجل سيد الطائف كما نعلم، سيد أهل ثقيف وأحد أكابر سادتها، وإن العلماء كابن عباس رضي الله تعالى عنهما وتلاميذه من المفسرين كانوا يفسرون قول الله سبحانه وتعالى، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قالوا الرجلان هم المغيرة بن الوليد، الوليد بن المغيرة من قريش، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف. لاحظ إذن هذا الرجل يعني بلغ الغاية في السؤدد، بلغ الغاية في الوجاهة، يعني كان يقول الناس لازم القرآن هذا أو يوحى ويكون خاتم الأنبياء رجل من أحد الرجلين، إما الوليد من المغيرة من قريش أو هذا الرجل عروة بن مسعود الثقفي. هذا الرجل تذكرون جيدا أنه كان ثالث أركان الأحزاب، الأحزاب تكونت من ثلاث أركان، ثالوث الشيطان، الأول قريش والثاني الأحزاب والثالث ثقيف، كان يقودهم عروة بن مسعود الثقفي الذي قال ومفتخر بقوله، قال لقريش إني استنفرت أهل عكاظ جميعهم، فلما بلحوا علي امتنعوا، من قال جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. إذن فهذا الرجل لم يشارك في الأحزاب فقط مع قومه، جاب نساءه وأهله وأولاده ومن أطاعه من قومه، إذن فهذا بذل في محاربة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. عروة الذي كانت له اليد البيضاء في صلح الحديبية، الذي عاد إلى قريش وقال إن هذا الرجل عليه الصلاة والسلام قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، ورأى ما لم تصدق عيناه من تعظيم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام له، فقص عليهم ذلك إني وفدت على كسرى وهرقل وغيرهم من ملوك الأرض ما رأيت أحدا يعظمه أتباعه مثل ما يعظم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم هذه الزعامة وهذه السيادة شو صورت لك تذوب أمام العناد، تلاحظ أن الإنسان إذا اتبع هواه فإنه سيقضي على كل شيء وجيه في نظره، مثل اليهود. اليهود ماذا فعلوا؟ قال لما أسلم عبد الله بن سلام جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره، سأله أسئلة لا يعلمها إلا نبي، فلما أجابه عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن اليهود قوم بهت، وإنهم إذا علموا بإيماني ما اتبعوك وما أظهروا ذلك، فاسألهم وأنا مختبئ. فسألهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا سيدنا ابن سيدنا وشريفنا ابن شريفنا. لاحظ التعظيم. أرأيتم لو آمن؟ قالوا نعوذ بالله، هذا يآمن مستحيل. فعندما ظهر وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام انقلبوا على أعقابهم فقالوا إنه لئيمنا ابن لئيمنا وسفيهنا ابن سفيهنا. يعني لاحظ كيف كذلك ثقيف كانت فيهم مثل هذه الوصمة, وصمة يهودية, حيث فعلوا ما فعلوا. فما الذي فعلوه؟ روى ابن إسحاق قلت أن عروة بن مسعود لما رأى ما لم تصدق عيناه ذلك المعسكر الإسلامي الذي كان يحيط بالطائف, ذلك القتال الذي أبداه المسلمون, انصرافهم طاعتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام, زيد الحاجة التي تذهب العقل يعني تأخذك وتطير بك في السماء, عفوه عن هوازن, زيد عفوه فقط لم يقتلهم, لا, رد لهم نساءهم وسبيهم وأموالهم, هذا لا يفعله إلا نبي. فهنا تأثر بهذا فلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام, خرج لا ندري كيف خرج, المهم لحق به فأسلم وأعلن إسلامه واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى قومه. ثقيف, أناس معاندون, والرسول كأنه شم رائحة الموت تحوم بعروة بن مسعود الثقفي فقال إني أخاف أن يقتلك, يعني لا تذهب. فقال كلمة شجاع, لو وجدوني نائما ما أيقظوني, يعني أنا ما دمت مستيقظا لن يستطيعوا قتلي, فأنا لله الحمد أحسن القتال وأحسن الدفاع ولن يجرؤوا على أن يقاتلوني, وإن قتلوني نائما فلا يضرني شيء فلن يوقظوني. فأذن له عليه الصلاة والسلام فذهب إلى قومه ثقيف ودعاهم ودعاهم, ولكنهم عصوه, نصحهم فأبوا أن يستجيبوا له وأسمعوه الأذى. وشوف هذا الرجل, كان في ليلة من ليالي الطائف إذا به يقوم, يقوم لله عز وجل مصليا ذاكرا داعيا, وحان وقت الفجر فقام إلى شرفة غرفته فأذن, أذن لا ندري كيف سمعه هذا المشرك فرماه بسهم فأرداه قتيلا, ولعله أوس بن أوس الثقفي هو الذي قتله. تلاحظ أن هذا الرجل أو هذه الحادثة تدلك على مدى عناد وغطرسة بعض المشركين الذين ما تزال بقعتهم مخضبة في السواد في الوقت الذي كانت الجزيرة العربية قد صارت بيضاء ناصعة البياض. الأمر غير هم أرادوا بأن يظلوا على سوادهم, لهم موعد في رمضان, ثقيف لهم موعد في رمضان وسنرى كيف يأتوا مذعنين. أما غيرهم غير ثقيف فلله الحمد كانوا يتسابقون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان الوفود تتعجب من الوفود التي كانت تفد على المدينة النبوية, في مقدمتهم وفد عبد القيس, وفد عبد القيس, هذا الوفد قادم من المشرق من جهة العراق وبالتحديد من البحرين, وهذا الوفد كان من أحسن وأجمل وأفضل وأشرف الوفود, وسترى المقارنة يعني تعيش شوية مع هذا الوفد. طبعا أنا بديتها لك وكان نذكر لك وفد مع الأخير نخليك تروح للبيت مغتما تقول هذا وفد, هذا نذكر لك وفد منيح ما شاء الله, شوف باللي الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء سهل له. لا, أذكر لك صورة مشرقة وصورة مظلمة وأختمها بصورة مشرقة حتى لا تنتحر. هذا الوفد طبعا هذا الوفد والله من أحسن الوفود, يعني ناس بمثابة هذه الوفود هذه اليوم بمثابة الرحلة في طالب العلم يأتون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس فقط للبيعة ولعرض الإسلام, ولكن كانوا يأتونه سائلين, يأتوه يجلسون إليه ويسألونه مسائل في الفقه, مسائل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهذه بمثابة الرحلة في طالب العلم, كما فعل صفوان بن أمية جاء يتثبت في أمر هل تجب الهجرة على من ظل طابعا في مكة بعد الفتح, فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع إلى مكة إلى بطحاء مكة. الظاهر أن فريقا منهم الذي يبحث في الأحاديث كلها يجد أن وفد عبد القيس هؤلاء ليسوا كلهم حديث عهد بإسلام, بل إن منهم من قد أسلم من قبل أعوام. والذي يدلك على هذا ما رواه أبو داود, لازم تسمع الأحاديث كلها, ما رواه البخاري وأبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن أول جمعة, انتبه, أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أول جمعة احنا شفناها أقامها سعد بن زرارة وبعض الأنصار. إيه كان في العام الأول قبل ما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة. فتلاحظ أن أول جمعة حدثت في العام الأول. أول جمعة بعدها كانت أين؟ يقول ابن عباس في مسجد عبد القيس بجواثة. جواثة هذه قرية شهيرة في البحرين، بجواثة من البحرين، هي مسكن بني عبد القيس. إذن هؤلاء وش تفهم من هذا الحديث؟ كما يقول الحافظ ابن حجر وهذا يدل على أن هذه القرية كانت من أقدم القرى إسلاما، غير أنهم ما لحقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، ذلك لعارض سنذكره. مشرك العرب طوال هذه المدة 8 سنوات، طوال هذه المدة كانوا لا يزالون عائقا بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يستطيعون أن يصلوا إلى النبي، خاصة جهة العراق. جهة العراق هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام ثمة الفتن وثمة قرن الشيطان، فكفارهم يعني من أسوأ الكفرة ومن أفجر المشركين. فمع الأيام ازداد عدد المسلمين. شوف كيف بدأ يقل الضغط عنهم، ازداد عدد المسلمين خاصة في العام السابع لما أسلم ملك البحرين المنذر بن ساوي، أرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام كتابا مع العلاء بن الحضرمي فأسلم، وهذا رأيناه بالتفصيل في أحداث العام السابع. فأسلم ذلك ملك البحرين فكثر عدد المسلمين ولله، فخفت وطأة المشركين شيئا ما، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر. نحن في شهر محرم، دائما أقول لكم في السيرة نحن في شهر محرم، فهم ما يشعر الواحد يصلح وش عنده من التاريخ. نحن الآن في شهر محرم والعرب تعظم الحرمات، تعظم الأشهر الحرم. في هذا الشهر استطاعوا المجيء لأن شدة المشركين خفت من جهة وعدد المسلمين كثر من جهة أخرى، زد وإنهم في أشهر في شهر حرام. فجاء ركب منهم 14 راكبا وبعض الناس مشاة، عددهم عدد الجميع 40 رجلا. 40 رجلا جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كبيرهم وزعيمهم رجل اسمه المنذر ابن عائد، وهو يعرف بلقبه أكثر من اسمه، وهو الأشج، أشج عبد القيس. ويجوز تسمية الإنسان بعيب فيه، أشج هذه ضربة في الوجه كانت له، هذا عيب. مثلا الأعرج، العروجة، العرج هذا عيب، كذلك الأحول أو الأعمش هذه عيوب. لكن ترى بعض العلماء كسليمان بن مهران اسمه الأعمش، عرف بالأعمش، وهذا اسمه الأصم، وهذا اسمه الأعرج، هذو كلهم علماء رواة حديث عرفوا بلقبهم. لماذا اشتهروا؟ إذا لم تستطع أن تعرف شخصا إلا بذكر شيء فيه فلا بأس ولا يعد من الغيبة. لذلك قال العلماء القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفس ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. إذن فهذا ليس يعد من الغيبة، أشج عبد القيس. فروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتصور المدينة بنخيلها وتربتها وجوها وخاصة سكانها كيف يمثلون الدعوة الحق، وفد عبد القيس أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من القوم؟ وفي رواية: من الوفد؟ فقالوا: ربيعة، أي حي من ربيعة، وإلا ليسهم كلهم ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. لماذا غير خزايا؟ أي لم يصبكم خزي عار وفضيحة كما أصاب غيركم ما أسلموا إلا عن حد السيف، أنتم أسلمتم طاعين، جئتم باختياركم مسلمين. هاو يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جاءوا مكرهين، غير خزايا ولا ندم. وهذه تكفي، تكفي في مدح الشخص أنك تشجعه على أنك ولله الحمد جئت كما يقول طوعا ولم تأتي مكرها. في رواية الإمام أحمد عن بعض وفد عبد القيس ما كان ينتظر هذا الاستقبال، يحكي لنا هذا الرجل فيقول منهم قال: فاشتد فرحهم بنا. شوف كيف يشتد فرحهم بهم. فلما انتهينا إلى القوم يقصد الأنصار أوسعوا لنا وسعنا كل شيء فقعدنا فرحب بنا النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لنا ثم نظر إلينا فقال من سيدكم وزعيمكم؟ يعني لابد واحد يتكلم مش يقعد واحد يتكلم واحد يمثل السيد والزعيم. والعرب لا تختار زعيما وسيدا هكذا جزافا بل تختاره كما ذكرنا مرارا ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. فقال من زعيمكم ومن سيدكم؟ فأشرنا جميعنا إلى المنذر بن عائد. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفته بالأنساب. فقال أهذا هو الأشج؟ معروف أشج عبد القيس. فقالوا طبعا يقول لك الراوي وكان أول يوم وضع عليه هذا الاسم بسبب ضربة في وجهه بحافر حمار. حمار كان زعفان ذلك النهار لا ندري فضربه إلى الوجه فظلت في وجهه طوال حياته. فقلنا نعم يا رسول الله أشرنا إلى قلنا نعم هذا هو. شوف الآن هذا الرجل فتخلف بعد القوم خلاهم يروحوا هو السيد هو السيد. فعقل رواحلهم. شو معنى عقل؟ ربط الرواحل. إذا كانوا إبل اللهم بارك إذا كانوا خيل يربط. سبحان الله السيد والزعيم يفعل هذا؟ هذه أخلاق أتى بها الإسلام. فعقل رواحلهم وضم متاعه. هذا يدلك على حلم عجيب فيه. يعني إنسان لا يغضب إذا ذهبوا كلهم وتركوا خيلهم ومتاعهم لا حلم. فحلم الرجل وجمع كل شيء. عن باك الحق بهم لا أخرج عيبته. العيبة مثل الحقيبة في يومنا هذا. العيبة هي المكان مثل السرة يضعون فيه الثياب. ما حبش يستقبل الرسول عليه الصلاة والسلام بلباسه الذي قد أصيب بالغبار وغير ذلك. فأراد أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلباس لائق. فأخرج عيبته فألقى عنه ثياب السفر ولبس من صالح ثيابه. إذن هذا وش عنده؟ عنده التأني ولا لا؟ فهم حلم وعنده التأني بالعقل لابد. ثم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار أكرموا إخوانكم أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين. فلما أن أصبحوا ماتوا ليلى أحسن مبات قال كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم وضيافتهم إياكم كيف استضافوكم؟ فقالوا خير إخوان ألانوا فراشنا وأطابوا مطعمنا وباتوا وأصبحوا يعلمون كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. شو أفضل من هذا؟ يعني مأكل طيب وفراش لين ناعم زد وعلم بالكتاب والسنة هذا خير إكرام. فعندئذ دار بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم هذا الحديث الذي في الصحيحين. فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من أهل مضر. كان بعض الكفار قطاع طرق لا يزالون من جهة المشرق لا نستطيع أن نأتيك سائر الأيام نأتيك فقط في الشهر الحرام هاي فرصة استغلناها وجينا. فمرنا بأمر فصل أي أمر واضح بلفظة آمركم يعني شيء واجب نتعلمه نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. شوف أسئلة الصحابة في أول يوم عما يستفيدون عما يريدون عما يقربهم إلى الله يباعدهم عن النار. أخبرنا بشيء شوف كلمة نخبر به من وراءنا سبحان الله اقتضاء العلم مو بس العمل تبليغ أيضا لا بد إذا تعلم شيء بلغه حتى ينتشر الخير وإلا كنت كمثل الذي يكنز الذهب والفضة ولا ينفقه. كذلك بعض الناس يكنز العلم ولا ينفقه ولا يبلغه هذا خلاص راح يموت العلم يزيد العلم إذا بلغته يزيد المعلومة كي تكررها تزيد عندك وربما تتضح لك أشياء ما كنت تعرفها. أما المعلومة إذا خزنتها فتفسد تبهنا فتفسد. لذلك وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يكون معك حيث شئت. وقال يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت يقصد على العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فانفق العلم، لاحظ هنا تدرس نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، إذن علم وتبليغ. فسألوه عليه الصلاة والسلام عن الأشربة، لماذا عن الأشربة بالذات؟ لأنهم كانوا يشربون في أوعية، لا بد أن يشربوا، كانوا في بيئة لا بد أن يشربوا إلا هلكوا. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالإيمان بالله وحده، بدأ بلب دعوة الرسل، أمرهم بالإيمان بالله وحده، فقال أتدرون ما الإيمان بالله؟ ما الإيمان بالله وحده؟ الناس يتستنى ما الإيمان بالله وحده، باين الإيمان بالله واليوم الآخر والصفات، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمهم ما هو أوسع من هذا، الإيمان بالله وحده. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هاي هم الإيمان. طبعا قالوا نأمركم بأربعة أشياء، بالإيمان بالله وحده، هذه أمور أخرى ثلاثة لم يذكرها لنا الراوي، أمركم بالإيمان بالله وحده. إذن الإيمان ليس فقط مجرد قول يقال أو شيء هكذا يبقى في البال، لا، بل الإيمان عمل. ولاحظ وأن تعطوا من المغنم الخمس، أي ربما قاتلتم الكفار فلا بد أن تردوا الخمس إلى بيت المال المسلم، ماشي. وأنهاكم، أنهاكم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وفي رواية المقير، دبر الرأس كيف تفهم هذه الأمور. طبعا هذه أوعية كما احنا نقوله هنا، أشياء نضع فيها الماء أو الشراب أو العصير. اليوم ولله الحمد لا، الله سبحانه أغنانا عن مثل هذه الأوعية. قديما كانوا يضعون الشراب من الماء أين؟ في الجلود، الجلد كما احنا نقول القربة، في الجلود وغير ذلك من جلد الشاة وغيرها، يصنعون منه ويربطونه، ربما الأشربة، ماشي. الحنتم لا، والعياذ بالله، الحنتم هذا وعاء يصنع من دم وشعر، دم وشعر يخلطونه تخرج لك حنتم، حنتم هذا هو الحنتم. فهذا المصيبة، هذا الوعاء لا ندري كيف كانوا يشربون منه، كانوا يشربون منه. سنرى ما هي مصيبة هذا الحنتم. زد والدباء، الدباء مثل القرع، لكن القرع إذا كان صغيرا لا يصلح أن تجعله تضع فيه الأسقية، تضع وين؟ في اليقطين. الدباء مثل اليقطين، إحنا في عصرنا هذا اسم عجيب جابوه ويقول لك الكابوية مثلا، هو شوف الدباء اليقطين هذا كانوا يحملون، عندما يقطعوها نصفين ينزعون ما فيها من لب ويجعلون ذلك الفراغ إناء يضعون فيه الشراب، وش به كذلك دكتور. زد والمزفت، الزفت معروف، شيء يطلى به، تطلى به بعض الأوعية ثم يجعلون فيها شرابهم. زد والنقير، النقير جذوع النخل، جذع النخل يثقبونه فيصير وعاء فيجعلون فيه الشراب تاعهم. وفي رواية المقير، المقير مأخوذ من القار، والقار نبات إذا يبس أحرقوه وطلوا به أوعيتهم. مش بيهم هذه الأربع نهاهم عنها رسول الله عليه وسلم، أي نهاهم عن اتخاذها أوعية. لماذا؟ لأن الشراب يتخمر فيها بسرعة ولا تتفطن له، يعني مثلا اليوم تحطه ولا تدري، فبعد يوم يومين مو مثل العادة، العادة أنه يبقى مدة الشراب لا يصير خمرا، أقصد بالشراب العصير، مثلا عصير التمر، عصير العنب، عصير التفاح، عصير هذه تحطها في وعاء لا تصير خمرا بعد مجرد مضي أيام معدودة، لكن هذه الأوعية الأربعة سبحان الله أو الخمسة تصير بها بسرعة تتخمر وما تفيق لهاش. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك، قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذا كان شائع عندهم يستعملونه. زاد مسلم طبعا حاله، لأن النقير هذه المسألة عن جذع النخل يتخذونه وعاء لا يعرفها العرب إلا هؤلاء ربيعة، فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما علمك بالنقير؟ شوف الآن، ما علمك بالنقير؟ وبدأ الوحي، ما علمك بالنقير؟ هو من اللي بدأ هذا الوحي. فقال بلى أعرفه، جذع تنقرونه، جذع نخلة تنقرونه، فتقذفون فيه التمر. وفي رواية القطيعاء، والقطيعاء تمر صغير يسمى بعض البلدان الشهريز، تضعون تقذفون فيه القطيعاء أو التمر، ثم تصبون فيه من الماء، زيد له شوية ماء، حتى إذا سكن غليانه شربتموه. شوف الآن ما الباليش إلى الشافي ولما الشافي كانوا هما 40 واحد، حتى إن أحدكم لا يضرب ابن عمه بالسيف، أي عقله يروح كي يشرب هذاك. أصحاب الصحراء يعرفوا أثر اللاجمي على كل حال، لاجمي معروف يعني، هو عادي يعني شراب تاع جذوع ثمر، تغلط من غداك فما تقدرش تشربوا ولا خمر، فأنتم تشربونه. وإن أحدكم يضرب ابن عمه، شوف هذا أمر عظيم، تضرب ابن عمك عند العرب بالسيف، يعني سكر حتى وين ضرب ابن عمه بالسيف. وفي القوم رجل اسمه الحارث، هو يقصد هذا، اسمه الحارث، أصابته جراحة، يعني هو المضروب، فكان يخفيها عن رسول الله، غير كان في رجله، غير هدرها خبى روحه الرسول صلى الله عليه وسلم، خبى رجله دارها كل ما كان والو، مش أنا اللي شربت اللاجمي. طبعا قال لك حياء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني صح صادق. وشفته حمزة كيش خلطها نهار لي مع الجارية لما شرب الخمر قبل أن تحرم، فنهض إلى بعيرين لعلي بن أبي طالب كان يوجدهم مهر لفاطمة وذبحهم. الله شواء ابن خمر وشواء. فقال شوف هنا باش تشوف الشرع، شوف حاجة باللي أولا المصلحة إذا عارضت الشرع ملغات، ثانيا بين الشرع، يعني هذا الإنسان بين له الشرع، خذيت به اللهم بارك، ما خذيتش به على الأقل راك تعلمت وتنشر العلم، وقول أني ضعيف، أنا ضعيف، أما أنك تقول هذا حلال مصيبة، قول هذا حرام وأنا ضعيف أدعو الله لنا بالهداية، أما تفعله وأنت تنشر حله فهنا راك تفسد في الأرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحق من أول يوم، لأنه علاش بعث لهذا. فلما شق عليهم ذلك فقالوا يا رسول الله ففيما نشرب إذن؟ ما نشرب لا في الحنتم ولا الدباء ولا المزفت ولا النقيض، ففيما نشرب؟ فقال عليه الصلاة والسلام في أسقية الأدم، الجلد، الأديم هو الجلد إذا دبغ قبل أن يدبغ، وش يسمى؟ إهاب، إذا دبغ يسمى أديم. قال في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها، تربط على أفواهها، الحمد لله لبس تربط على أفواهها رأي محفوظة. فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أرضنا كثيرة الجرذان، عندنا الفيران تاع الصحراء كثيرة، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. شتعلش تأخذوا هذه الأسقية؟ اتخذوا هذه الأسقية لأنها صلبة، صلبة يعني ما يقدرش يقاوم، تقاوم يعني الجرذان. أما هذا الجلد سرعان ما يأتيه الجرد فيفسده ويتلفه. فقال صلى الله عليه وسلم الصرام عليه الصلاة والسلام، فقال وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. ها يعني حكم شرعي بينه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني الحق لابد أن تبين طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة، وهنا مقام تبليغ، وهنا هذو زعماء يعني راحين يعلموا قومهم، لا بد أن ينشروا العلم الصحيح. أما أن تسهل على الناس بحجة أن لا تضيق عليهم حتى يتبعوك، فراجع إخلاصك، يعني إنسان يراجع الإخلاص نتاعه، ما راكش تدعو إلى الله، راك تدعو لنفسك حتى تكثر سوادك. أما الذي يدعو إلى الله قل الحق طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة بالتي هي أحسن مقدمات وكذا، ويبين الحق ماشي. ثم توجه إلى أبرز الرجال، ما نساهش احنا، شوف مرت بين تلك اللحظة التي كان يفعلها الأشج، غير لباء الرسول صلى الله عليه وسلم، احفظها سجلت هنا. فذهب إلى زعيمه قائد هذا الوفد الكريم وأثنى على صفتين من صفاته، فقال ابن عباس وقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله، يكفي، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. الحلم من أين تفطن له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ربما من أخباره، لكن قال صاحب تحفة الأحوذي من ما رآه عليه، وحتى هذه ذكرها النووي، قالت لما رآه يصلح متاع أصحابه، هذا حلم من قائد زعيم. والأنات كون صبر حتى غير لباسه وأصلحه وذهب يقابل رسول الله عليه الصلاة والسلام. زاد أبو داود وأحمد عن زارع بن عامر رضي الله تعالى عنه، وهذا من من كان معهم وفد عبد القيس، فقال الأشج، فرح بهذا المدح، فقال أنا أتخلق بهما، أي تكلفتهم اكتسبتهم مع الأيام، أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ فقال بل الله جبلك عليهما، بل الله جبلك عليهما. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أن الصفات التي تمدح عليها ليست فقط التي تتكلفها، حتى التي جبلك الله سبحانه وتعالى، فأنت ممدوح عليها. طبعا يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه القصة وذكر أخبار هذه الوفد فوائد عدة، من بينها أن الإيمان، يقول رحمه الله الإيمان هو مجموع الخصال من القول والعمل، ليس فقط أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام هي التي تلبسك الإيمان الذي ينجيك عند الله يوم القيامة، كلا، لا بد من عمل، بدليل هذا الحديث. وقال كما على ذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم، وذكره الشافعي وغيره، وعلى ذلك ما يقارب 100 دليل من الكتاب والسنة، قال 100 دليل من الكتاب والسنة على أن الإيمان قول وعمل زيادة على التصديق. قال وفيها، هنا يفيدك ابن القيم أنه لم يعد الحج في هذه الخصال، وكان قدومهم في سنة 9، كان قدومهم في سنة 9، وهذا ما يحتج به على أن الحج لم يكن فرض بعد، وإنما فرض في العاشرة، ولو كان فرض لعده من الإيمان كما عد الصلاة والصوم والزكاة. يعني بهذا استدل ابن القيم على أن الحج ما فرض في العام 9 ولكنه فرض في العام 10، حيث لبى رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر الله بالحج فحج. كذلك فيه وجوب أداء الخمس من الغنيمة وأنه من الإيمان، وفيه النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية الأربعة، يعني لا يجوز الانتباذ، أي تضع فيها النبيذ، تضع فيها الشراب. حتى قال وهل هو منسوخ أو باق، يعني اختلف العلماء هل هو منسوخ ولا باقي، اختلف في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن الأوعية، كنت نهيتكم عن هذه الأوعية ألا فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. مستفهم؟ نسخ، نسخ. والسر كما يقول ابن القيم أن هذا النهي تاع الانتباذ سد للذريعة. شوف نعطيك مثال تقريبي، الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان ينهى عن زيارة القبور، إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوره. لماذا نهيتكم عن زيارة القبور؟ لأنكم كنتم حديثي عهد بالإسلام فخشي عليكم الشرك من جديد، مفهوم؟ خشي عليكم الوقوع في الشرك، فلما تغلغل الإيمان في صدوركم وانغرز في قلوبكم ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. مثلها الصلاة خلف الإمام وهو جالس، أنتم قيام، في أول الأمر كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى صلوا جلوسا، أجلسوا، لكن شوف في آخر حياته عليه الصلاة والسلام صلى جالسا ومن بعد أو قيام. لماذا؟ تغلغل التوحيد في صدورهم، خلاص ما كان ذلك التعظيم، ذهب هذا التعظيم للعباد. كذلك هنا في أول هؤلاء الناس حديث عهد ربما بعلم، حديث أزيد الخمر غير كما حرمت، فنهاهم عن أن يسقوا وأن يضعوا شرابهم في هذه الأوعية. فلما مضى زمن يعني علم الناس فيه مثل هذه الأحكام رخص لهم ما لم يصبح مسكرا، لو تحول صار مسكر فاجتنب. هذا هو كما يقول ابن القيم سر المسألة. وفيه مدح صفتي الحلم والأنات، الحلم كما دائما نقول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج ثلاثة أشياء، يحتاج ثلاثة أشياء، شو هما؟ أولها العلم قبله، ثانيها الحلم معه، ثالثها الصبر بعده. فهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي شرعه أمرنا بهذه الثلاث أشياء. لا بد من العلم قبل أن تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيء الذي تريد أن تنكره لابد تكون على علم أنه محرم حتى تقنع تعرف دليل. ماشي، إذا كان واضح معلوم من الدين بالضرورة فلا بأس. إنسان شكون ما يعرف بالصلاة واجب. كذلك الحلم معه مشكلة، هنا تذهب ربما تنهى عن منكر فيقابلك رجل بالإساءة مشكلة، فربما الإنسان يعقل يا أخي الآن هذا أسير، الناس العصاة هؤلاء صحيح هذا في الكواليس نبقى وحدنا ننظر إليهم نظرة شنو لا يفعلون، لكن أنت لو ترجعت الآن إلى رشدك رجعت إليك تشوف أن هؤلاء أسارة أسارة أسرهم الشيطان حكمهم الشيطان، الآن راهو دايرهم في سجن الشهوات في سجن النزوات في سجن المعاصي، أنت الآن في سجن حاول كيف تخرجه، دمر راسك كيف تصل إليه وتأخذ بيديه وتخرجه، لا تزيده سجنا على سجن. الحلم معه لابد، والصبر بعده، لأنه ربما تسمع ما تكره، ربما يقال لك ما تكره فلتصبر ولتحتسب، إن وعد الله حق والعاقبة للمتقين. إذن لابد من هذا الحلم والآنات الصبر. لما تخدم الشيء خدمه بالعقل، اصبر، يعني يشوف الثلج كيف يصب في الماء يصب في الأرض، الثلج ينفع بمجرد أن يذوب كما يقول السوار يقول يذوب الثلج ويبان المرج، تتعجب لما يذوب الثلج، واحد ما مختص في الثلج هنا ما يصيب الثلج أيام وأيام وأيام يصيب، بعدين يبقى جليد، تقول الأرض راهي كما يقول لك صحراء، صحراء مو بالضرورة تكون في الشمس، صحراء سيبيريا صحراء، فإذا ذاب الثلج ما ترى شيئا أنفع للأرض منه، كيف تخرج الأرض بركاتها عشية، لكن المطر الغزير معت ناس حملة ربما تودي بحياة أناس، وهذا أمر معروف. فليس هناك مثل الأنات، تعمل الأنات الأنات الأنات الحلم والأنات. قال ابن القيم وضدهما الطيش والعجلة وهما خلقان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال، خلقان مذمومان، وفيه دليل على أن الله يحب من عبده ما جبله عليه، وإن كان هو جبلك فهو يحبها. لماذا؟ استطعت أن تحافظ على ما جبلك الله عليه من خير. قال وفيه دليل على أن الأخلاق تحصل بالتخلق. ما يجيش إنسان يقول الله غالب أنا هكذا طبعي، فلماذا جاء الإسلام؟ لماذا جاء العلم؟ لماذا جاءت الذكرى؟ إنسان لازم يصلح نفسه، ما يجيش يقول أنا هكذا طبعي، لا أخي أنا هك نادي فهم يقولوا لا، واجب عليك أن تتخلق، تحاول قدر الإمكان اتخذ جميع السبل واسأل الله تعالى الهداية. زد وفيه دليل على أن الله سبحانه خالق أفعال العباد، ومن زعم أن هناك من خلق أفعاله يقصد شكون؟ القدرية الذين قال فيهم ابن عباس ويروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس هذه الأمة. ما وجه التشبيه؟ شكون اللي يعرف علاش القدرية مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس قالوا بخالقين، خالق النور وخالق الظلمة، فالمعتزلة والقدرية هم بالذات قالوا إن العبد هو الذي خلق أفعاله الشر، أفعال الشر، والله خلق أفعال الخير، وبل هو خالق أفعاله، فأثبتوا خالقين فهم مجوس هذه الأمة. قال وفيه إثبات الجبل للجبر، الجبل جبلك الله على شيء والجبر يجبرك الله على شيء، والله قادر على أن يجبرك لكنه ما جبرك. شو الفرق بين الجبل والجبر؟ لذلك ترى من كلام السلف، هذا كلام الإمام الأوزاعي رحمه الله، قال نقول إن الله جبل العباد وما نقول جبر العباد. قال ابن القيم وهذا من دقيق ومن كمال علم الأئمة ودقيق نظرهم، فإن الجبر أن يحمل العبد على خلاف مراده، تفعل شيء أنت لا تريده، كجبر البكر على الزواج، وجبر الحاكم على من عليه الحق لأدائه، والله سبحانه أقدر أن يجبر عبده بهذا المعنى، ولكنه يجبله، يجبلك الله عز وجل على أن يفعل ما يشاء الرب بإرادة العبد واختياره ومشيئته. إذن أنت تفعل شيء وأنت تريده، لم يسلبك الله سبحانه وتعالى تلك الإرادة، عندك حظ من الإرادة. طبعا ما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا تسبق مشيئتك مشيئة الله، لكن عندك اختيار. فقال وهذا لون والجبر، فالجبل لون والجبر لون. المهم طال مجلس، هذا قاع استفادوه، وش راني نهضر لك دوك هما قاع فهموه في تلك اللحظة، نشرح ونقيم ونزيد. طال مجلس وفد عبد القيس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، حتى ربما حان أذان المغرب، صح؟ بعد الأذان إن شاء الله. قلنا طال مجلسه عليه الصلاة والسلام الذي دار بينه وبين وفد عبد القيس، وتراهم كيف كانوا يسألون فينصتون ويسألون عما يستشكلون، فرجعوا إلى قوم بعلم عظيم. لكن طال، قلت هذا المجلس من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام العصر، بمجرد أن انقضى المجلس فعل عليه الصلاة والسلام شيئا لم يفعله من قبل، فإذا به يرى أنه صلى بعد العصر ولم يكن قد صلى قبل العصر، بل إنه نهى كما في الصحيحين حديث أبي هريرة وسعيد الخدري وغيرهما، نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الفجر أي الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث رواه عنه عدد من أصحابه من النساء والرجال، الآن يرونه يصلي، فهنا صلى عليه الصلاة والسلام، فما الذي حدث ولماذا صلى؟ هذا الأمر فعله عليه الصلاة والسلام في بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها. مرت أيام ومرت قل أعوام، سمعوا بعض الصحابة سمعوا بلعائشة رأي تصلي مر العصر، سمعوا بلعائشة تصلي مر العصر، فاستشكلوا قالوا كيف ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر وعائشة تصلي بعد العصر؟ فهنا استشكلوا، منهم ابن عباس المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر، هؤلاء نادوا كريبا، كريبا تعال، هذا الحديث البخاري ومسلم، عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالوا له اقرأ عليها السلام، السلام عليك، اقرأ عليها السلام منا جميعا، شوف الأدب، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها إنا أخبرنا عنك أنك تصلينها، وقد بلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أضرب أنا وعمر بن الخطاب عليهما، ليس يصلي بعد العصر كان يضربوه، لما يصلي شو يديروا له، لما يصليش قاع شو يديروا له، هذا خلاص يقتل. فقال كريب فدخلت على عائشة قرأتها السلام وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت شوف العزو على العلم، سل أم سلمة، روح الأم سلمة فهذه المسألة عندها علم أكثر مني، مدامها عائشة قادر أقول لك منين جبت الدليل، لكن مدامها عائشة سل أم سلمة. فردوني إليها، غير راح لهم قالوا أبعثني الأم سلمة، قال يلا روح الأم سلمة، شو لك الحرص على الصحابة في مسألة عند بعض الناس هي من القشور، مسألة صلاة بعض هي مسألة مهمة تتعلق بالصلاة بنهي. فالآن فأرسلوني إلى ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة رضي الله تعالى سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عنهما، أي حتى أنا سمعت، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، دخل البيت، دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، أي قاعدة مع نساء تتكلم، هو دخل، لاحظ قاعدة تتكلم مع نساء، هو دخل، شفته يصلي بعد العصر، العلم تحاوز بناء النساء الأنصار ما بيصير، تروح تقول مسمحوا لنا نسقسي النبي عليه الصلاة والسلام شوي، فهي تهضر معهم وزقت الجارية وش رأيك بخير لبس أروح الجارية، اذهبي روحي إلى جنب الرسول عليه الصلاة والسلام، روحي قدامه قومي بجنبه. فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده، ربما النبي عليه الصلاة والسلام يكون يدعو يذكر، فإن أشار بيده فاستأخر عنه. ففعلت الجارية، دنت من النبي عليه الصلاة والسلام فأشار بيده، تعرف زوجها جيدا، فاستأخرت عنه. فلما انصرف مما كان فيه قال: يا بنت أبي أمية، أي يا أم سلمة، سألت عن الركعتين بعد العصر؟ إنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فها هما هاتان. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمك شيء، أن قضاء الصلاة لعذر، لعذر قضاء الصلاة، أن الرواتب مشروعة، إذا فاتتك لعذر مثلا لشغل شغلت به أو نسيت، فمتى تذكرت هذه الراتبة فصلها ولو كان وقت كراهة. زد غاية ما في الأمر، مش نفرقوا، الصلاة بعد الفجر والصلاة بعد العصر ليست محرمة مطلقا، إن الصلاة مكروهة فقط. متى تحرم؟ إذا آذنت الشمس في الطلوع أو في الغروب، كي تبدأ تغرب أو تطلع هناك حرام، لأنها تطلع بين قرني شيطان. أما ما دامت الشمس لم تؤذن في الطلوع أو في الغروب فالصلاة هنا مكروهة، نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما الذي يجوز في تلك الأثناء؟ يجوز قضاء الرواتب كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكثير من الناس يسألون هذا السؤال، كنت حريصا، يقول حريصا الحمد لله على الرواتب، فمرة شغلت بشغل عنت شخصا فأخذ مني الوقت كله حتى داهمني العصر، صلي كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا تضيع ركعتان بعد الظهر صليهما بعد العصر. قل لك وقت نهي، قل له: لأن قضاء الرواتب فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. المهم، ينصرف وفد عبد القيس إلى أرضهم ليدخلوا الإسلام في قلوب أقوامهم وفي بيوتهم، وجاء وفد آخر، بل وفدان. إذن مجلسنا القابل نتحدث عن وفدين، وما الذي حدث مع هذين الوفدين، وفد بني تميم وفد من اليمن. هذا إن شاء الله تعالى نرجعه إلى لقائنا القابل، نكتفي بهذا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقبل أن نقوم إلى الصلاة طبعا نبين أمورا ربما أراها لابد منها، وهو في بيان الخطوات التي ينبغي اتباعها في مثل كتابة مثل هذه اللوائح الاحتجاجية. أولا، الغاية من فعل هذا الأمر كله أنه يصير عادة، لا بد يصير أمر يخرج من الكتمان، لأن الشيء ربما ظنوه الناس جريمة أو غير ذلك، بل هو أمر يسمح به القانون، يسمح به كل ما فيه بأس. يعني لماذا إذا الناس أحيانا تخشى؟ قلنا الجبن للأسف، ما أدري لماذا يحب الناس الجبن، أصرنا في إيران لهذه الدرجة؟ جبن لا ينبغي إنسان أن يكون جبانا، فمن لم يموت بالسيف مات بغير يد، يقول أنا أريد يكون في الحرب، عادي أمر مشروع تفعله. إذا خشينا أن يبقى الأمر على هذا، يبقى دائما الناس تهاب مثل هذه الأمور، لا، يلا شهرها حتى يستسهلها الناس، يرونها أمرا مشروعا شهر به، وهذا أمر لا غبار عليه. هذا أمر الأول. طريقة، لكن بدها طريقة ليس هكذا يعني اعتباطا. عندك مثلا الآن لائحتان اثنتان، الأولى تتعلق بما يحدث في غابة باينام مثلا، هذا منذ زمن طويل يحدث. الآن هؤلاء الذين إخواننا الذين يقدمون هذه العريضة الاحتجاجية من أهل بوزريعة وما حواليها مثل عين بنيان، بدنا أيضا أهل الشراقة يموضوا، كلهم يكتبون ويمضون. هذا الآن عندكم الوثيقة مفتوحة، ليس بالضرورة أن يكون من هذا الجولة، مفتوحة، كل من يستطيع أن يمضي ولكي يأخذها الإخوة ليدفعوها. هذه مسألة تعلق بلائحة الفساد الذي ينتشر في غابة باينام، هذه مفتوحة، قائمة مفتوحة، كل من أراد أن يمضي فليمضي الآن. لكن الأمر الذي يتعلق في المنكر الذي يحدث الآن ببلدي دائرة باب الواد الآن، فهناك أربع دوائر الآن، ونحن نضيف لها خمسة. كان دائرة الأولى دائرة بابلو بلد أربعة بلديات بلدية بابلواد بلوغين رئيس حميد وواد قريش. أضيف إليها الجزائر الوسطى. لماذا ما منكم من أحد من الجزائر الوسطى إلا ويمر بهذا المكان؟ ربما تمر مع أختك، ربما تمر مع والدتك، ربما تمر مع ابنك. صور أن هذا الوقع الذي يحدث على الابن الولد الذي تعلمه أنت العفاف، تعلمه الأخلاق الطيبة، وهو يرى مثل هذه المناكب، ما الذي سيصقل في قلبه؟ لا تدري. فالإنسان لابد، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالله عز وجل ما أمرنا إلا بشيء واحد، إنكار المنكر بالطريقة المثلى، دون سب كما ذكر، دون شتم، دون رفع يد، دون تجشم. إنسان يرفع الأمر لولاة الأمور، وقلت هم على أتم استعداد لسماع مثل هذا الأمر. لا، هم على أتم استعداد. لماذا؟ هذا أمر لا يرضي لا الله ولا العباد، فيه من المفاسد ما لا يخفى على أحد. فكيف هي الطريقة الآن؟ هناك هذه البلديات التي سميتها من الجزائر الوسطى، ولا بلدية بابلواد، ولا بلدية بلوغين، ولا بلدية واد قريش، ولا قريش حميد. هؤلاء يعني ماذا بين تكون منظمة؟ ماذا بين تكون منظمة؟ يعني يتقدم من كل حي من هؤلاء البلديات. مثلا أعطيك مثال على بابلواد، أولى الناس بالتحرك هم الجماعة الذين يعيشون على شريط الساحل هذا، أولى الناس بالتحرك. سبحان الله، لأنه أحيانا تحدث اصطدامات، إحنا ما بدنا تحدث اصطدامات. أول ناس لابد مثل هؤلاء الذين يقطنون مثلا في روشومبو، مثلا يتقدم واحد برك شي جولة 18 وفد عبد القيس، واحد يجي نعطوا له هذه الأوراق نسخة منها، طبعا نعطي له واحدة اثنين، إذا شاف بلي العدد صار هو يدير نسخة على التي ليس على المدى، ويلا يمشي على هذاك الحي كله، يدق الأبواب، يدق الحوانت، ما يخل. والله أمر مشروع 100%، ولو لم يكن مشروع ما فعلناه، تبهنا. هذا بعد استشارة قانونية، وبعد استشارة يعني الحمد لله، يعني حتى إخواننا يعني من أئمة المساجد يعني يرحبون بهذا الأمر. مثلا عندنا مثلا ريشولي، مثلا عندنا جهة مثلا لاريبارا، هذه الأحياء كل واحد يتقدم واحد من الحياة هذا، قال انت منين يا الاخ، هاك تفضل، ويوزع طبعا يمررها على الناس. كذلك فيما يخص مثلا الجزائر الوسطى، هذا اللي يسكن مثلا في ديدوش مراد هاوليك، هذا اللي يسكن مثلا في السوستاره هاوليك، اللي يسكن في سحتول هي رايحه، كل واحد يجوز يمضي باذن الله تعالى، كاين منكر لازم نغيره. وهكذا كذلك دايره الان بلوغين، عندنا كبيره بلوغين، كاين جماعه تبدا الان من الطاحونات، جماعه من الطاحونات دوك يجوا يدوا، جماعة السنت وجان في الوسط يدوا، جماعة تاع الفلاح راح يدوا، وهكذا وتمضي. عندنا أسبوع في يدنا، مهم شوفوا الكمية، ماذا قد ما نكثروا قد ما يكون أفضل، باش نبينوا بلي الحمد لله الأمة راه مازالها بخير وترفض مثل هذه الأشياء هذه المنكرة. يعني سكوتنا أقسم بالله الذي لا إله غير منكر في حد ذاته، سكوتنا منكر، والساكت عن المنكر هذا شيطان أخرس. صرنا يعني مع الأيام نشوف راه غير تتسع الرقعة، معلوم كانوا زوج كراسي، ربع كلاس 18 كرسي، دوك شنو غادي يجوا لهنا؟ يقول لك ما كاش اليوم السيره نقعدوا هنا اليوم، ربما يمسكون والله الذي لا له غير هكذا ينتشرون هنا وهناك. وحنا اخترنا هذه العباره الشريط الساحل، يعني لي طورال كاع، لي طورال كاع تروح منا لهيك، جماعه في نوضوا كاع استنفار، واذا استنفرتم فانفروا، لابد منهم. كذلك دائرة مثلا واد قريش، إذا كان هنا جماعة من بوفريزي، والآن الحمد لله يعني إخواننا الشيخ يوسف بن عاطي مثلا، الشيخ الحاج عيسى، كلهم الحمد لله يعني كلهم يرحبون بمثل هذا الأمر. يعني فإخوة تاع بوفريزي إذا كانوا هنا يلا مشي مشي، طبعا نجعل الجهة واحدة حتى تنتظم الأمور، يعني تجيبوا كاع الأوراق في جهة واحدة حتى تنتظم الأمور، يعني الحمد لله فيها إجراءات، ولا شك أنه يتقدم كما بينهم كل حي يجيبها لي، قالت الحي الفلاني محمر عمر أحط، بعدين تعمل نسخ على هذه التوقيعات ويعطى إلى الهيئات الرسمية المذكورة، إلى الوالي، تعطى إلى رئيس الأمن الدائرة، رئيس الأمن الحضري، تعطى إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي. فكان أشياء، رئيس المجلس الشعبي البلدي لدائرة باب الواد هو الآن يطلب يقول سبحان الله لابد من دعوة إلى هذا الشباب، يعني لابد من دعوة، هو يعني بنفسه قلت لابد أن تعينونا. وش نعينك؟ أعطيني وش تحب ندير لك، هاي أعطيني قاعة مفهوم؟ إنسان يحاول يعمل، ما قدرناش يعني بالكلمة هكذا بتوقيع ما حيدي منك ولا شيء. فالرجاء الرجاء لا، إنسان لازم يشهر هذا الأمر. كاين أخ ولله الحمد يعني شيء يعجب كثيرا، يعني ما شاء الله، يعني حاجة كما يقول لك تزيدك في الهمة. قام راه يستعد ويطرح عليه الأمر، باش ننكر أيضا أمرا آخر وهو الأمر الذي يشيع في الحافلات اليوم. واش واحد ما يحبس؟ ما نقدروش نبعثوا لهذوما الناس تاع الحافلات، نبعثوا لهم نصيحة، نبعثوا وزارة النقل، اضبطوا، ديروا البلديات، ديروا عساسين يا أخي في الحافلات. منكر عجيب، وهذا لم يعد يخفى على أحد منا، كلنا نعرفوه. بصح وشنو ساكتين؟ علاش ساكتين؟ ما أدري لماذا ساكتون. نسكت على منكر هذا، قالك الموضوع حساس، علاش حساس؟ نسكت على الزنا حساس، نسكت على اللواطة حساس، نسكت على الربا حساس. ما تسكتش، يعني إنسان لازم يدير حملة توعية بمثل هذه الأخطار. رأي أشياء، يعني الحافلات اليوم صارت مثل بيوت الدعارة المتنقلة، حبيت لك راهت ما تقوليش موضوع حساس ولا بد تحس، ولا ما تحسش وش فايدة تاعي أنا بعت أني هنا باش نحسك، هم أنا جيت لهم باش نخليك تحس. والحمد لله الإنسان كي يحس لباس، خلوا ذلك قلبه ميت. فهذا أمر إنسان طيب ما شاء الله، يعني دار دراسة جيدة على المنكرات التي تقع في الحافلة بالساعات بالدقائق، ما الذي يحدث باعترافات بعض الناس. لله الحمد يعني فيهم خير، اللي يبيعوا التذاكر في الحافلات ينكرون المنكر، صح يحكوا لك أشياء عجيبة. فهذا الأخ أدعوه إن شاء الله تعالى إذا أراد بعد الصلاة يتقدم، وإذا أراد نديروا جلسة كيفية إجراء، يعني كيف نزيل ونحد من هذا الظاهر. كان خطوات، فهم كان خطوات الإنسان يمشي عليها، يدلنا هو على خير ما عنده وإحنا ندلوه على خير ما عندنا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، إذا ضرقنا في نظمه واحد من كل حي، قال أنت الحي الفلاني، نعم هاك، جاء مثله وقل له ودا واحد صاحبك لكفاك المؤنة، مفهوم؟ واستعينوا بالله واصبروا، إن الله مع الصابرين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.